النبي النبوي أنه لو فعل فيه ذنب أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتضاعف هذا الذنب أم لا؟ نعم سيئة فيها أعظم السيئة في غيرها كما كان سيئة فيها أعظم وصلى الله في المدينة ويحدث فيها حدثا أو أمر محدثا فعلى يعرف الله والملائكة والناس أجمعين هذا فيها عظيمة سيئة فيها عظيمة كما أن السيئة فيها كذلك الذي حرر المدينة كما حرر الله مكة عليه الصلاة والسلام والله هو في مكة هو يمشي به الحال منهم لذلكم لا بد حتى الهم في مكة حتى الهم في مكة وإلا بعدها به الوحيد الشديد هكذا المدينة نسأل الله السلامة لما الأسباب ونفذ حكم مكة نعم فكلها من ما يجي قطع شجر ولا قطع حشيش ولكن هناك فرق يسير لك أفضل بينهما ولكنهم حرر فوقيتها وحررها وحشيشها إلا السيئات تعمل من جهة الكلية لا من جهة العدل لأن الله قال من جهة السلام زين بالله فالسيئات تعمل في الحرمين أعظم من أجل على الحرمين ولكن لا تتعدى تعدل الحسنات قال تعالى من جهة الحسنة عشر أمثالها وقد تضاعف إلى مئات وآلاف الحسنة لكن السيئات تضاعف من جهة الكلية إن السيئات في مكة أو المدينة ليس من السيئات في الطائف أو في الرياض أو في الشام ونحو ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.